بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن موضوعين يكثر السؤال عنهما، وهما جواب عن سؤالين. السؤال الأول الذي يكثر الناس من طرحه خاصة عند المبتدئين: إنني أقرأ كثيرا ولكنني أنسى ما أقرأه. والسؤال الثاني: كيف لي أن أركز أكثر فيما أقرأ؟ فنبدأ بالسؤال الأول فنقول: أنت تقرأ ولكنك تنسى ما تقرأ، فأول ما عليك أن تقتنع به أن القراءة غير الحفظ، فهذان منهجان مختلفان عليك أن لا تخلط بينهما. ومن الخلل أن تعد القراءة كالحفظ، بحيث تطالب نفسك بأن تستحضر جميع ما تقرأه كما تطالب نفسك بأن تستحضر جميع ما تحفظه. هذا الجواب الإجمالي. ثم عند التفصيل نقول: إن المعرفة بطبعها تراكمية، أي كل معرفة زائدة تضاف إلى التي قبلها لتؤسس بناء معرفيا في ذهنك وفي قلبك. والقراءة الواحدة لا يمكن أن تكفي لاستحضار المعلومة، بمعنى إذا قرأت كتابا واحدا في الموضوع فلا يمكنك أن تبقى متذكرا لجميع ما في ذلك الكتاب كما لو أنك حفظته، بل لا بد من أن تشفع هذه القراءة بقراءات أخرى، ويكون ذلك في كتب مختلفة ومتنوعة. فأنت تقرأ هذه الفائدة في كتاب معين لكاتب قديم، ثم تقرأها لآخر معاصر، تقرأها في كتاب تاريخي، ثم تقرأها في كتاب فقهي، تقرأها في كتاب طويل ذي مجلدات، ثم عند جرد تلك المجلدات، ثم تقرأها في كتاب سريع قرأته في جلسة واحدة، وهكذا. إذن المعلومة الواحدة تقرأها مرات مختلفة، فبعد هذه القراءات المختلفة ذهنك يمكنه أن يقوم بعملية الربط بين هذه المعلومات لتتشابك فيما بينها وتؤسس نسقا معرفيا وتؤسس فكرا. هذا الفكر الذي يقوم بك هو الذي يمكنك فيما بعد من استحضار المعلومات. والتشبيه الأظهر الذي يبين لك هذا المعنى هو أنك حين تأكل وجبة من الطعام، فأنت تعلم يقينا بالتجربة بالخبرة بكلام الأطباء أن هذه الوجبة التي أكلتها التي تناولتها، هذه الوجبة قد ساهمت وشاركت في نموك الجسدي والنفسي والذهني إلى آخره. ولكن هل أنت ترى ذلك؟ بمعنى أكلت الآن، هل ترى بعد 4 ساعات أو 5 ساعات أن طول جسمك قد زاد، أو أن وزنك قد زاد، أو أن عقلك قد تفتح أكثر؟ لا ترى ذلك. لما؟ لأن ذلك لا يظهر في الأمد القريب، وإنما يظهر بعد تراكمات طويلة وكثيرة. فإذا هذه النقطة مهمة جدا. هنالك بعد أن تفهم هذا، هنالك أمور يمكنك أن تساعدك، يمكن أن تساعدك في استحضار المعلومات. من هذه الأمور أن تتحدث عن الكتاب الذي قرأته، فالحديث عن الكتاب يرسخ ما فيه من فوائد. كذلك أن تناقش هذا الكتاب، يعني تجلس في مجلس مع أصدقائك وتحمل هذا الكتاب بين يديك وتقول العالم الفلاني أو الكاتب الفلاني قال كذا وأنا أرى كذا، وتبدأ في مناقشته تدريبا لك على المناقشة والمحاورة التي ذكرناها من قبل، وأيضا لكي ترسخ المعلومات في ذهنك. يمكنك أيضا إلى جانب المناقشة والمذاكرة أن تكتب عنه، بحيث إذا انتهيت من الكتاب تتكلف أن تذهب مثلا إلى مواقع التواصل أو إلى المدونات ونحوها أو المنتديات، فتكتب مراجعة لهذا الكتاب، أي ملخصا صغيرا جدا لا تطل فيه، لأنك إذا أردت أن تكتب عن كل كتاب مقالا طويلا فهذا سيجعلك تنصرف عن القراءة. ملخص صغير جدا في فقرة واحدة أو فقرتين، تحاول فيها في هذا الملخص أن تحيط بما في الكتاب على جهة الإجمال، هذا يساعدك في ترسيخ معاني الكتاب في ذهنك وتثبيت ذلك. أيضا من الطرق التي يمكن أن تصنعها وأنا أصنعها شخصيا وتفيدني، هي أنك بعد الانتهاء من الكتاب تحمله بين يديك وتقوم بإطلالة سريعة عليه، تتصفحه بسرعة بسرعة، يعني يأخذ ذلك بضع دقائق، تعيد النظر في أبوابه وفي فصوله وفي الفوائد التي سجلتها في الهوامش، وتنظر في هيكله العام، وتنظر مرة أخرى في المقدمة، وأنت يكون عهدك قريبا بالخاتمة، فتنظر في أوائل الكتاب هل ذلك مرتبط بما رأيته في آخره إلى غير ذلك، هذا يساعدك أيضا في هذا الباب. ثم من الأشياء التي تساعد تدوين الفوائد، والناس في تدوين الفوائد على أنماط مختلفة جدا. إذا كنت مبتدئا في مجال القراءة والعلم فتدوين الفوائد يكون بأن تكتب ذلك في كناشة خاصة في دفتر، أو في هذا العصر في ملف على الحاسوب، تكتب الفائدة كاملة تنقلها من الكتاب إلى ملفك. هذا بالنسبة للمبتدئين، والغالب أن المبتدئ يكتب الكثير لأنه عند قراءته يجد أمامه معلومات جديدة كثيرة جدا، الجديد بالنسبة له أكثر من المعلوم المعروف لديه، فلذلك هذا يأخذ وقتا وجهدا، لكن المرجو أن لا تبقى في هذه المرحلة مدة طويلة بل تنتقل إلى التي بعدها. المرحلة التي بعدها هي أنك تكتفي بأن تسجل رؤوس الأقلام، يعني رأس الفائدة فقط مع الصفحة التي توجد فيها هذه الفائدة، ويكون ذلك مثلا في الورقة الأخيرة من الكتاب، والأفضل أن لا يكون في ورقة مستقلة لأنها قد تضيع، فيكون في الورقة الأخيرة من الكتاب تسجل الصفحة ومختصرا صغيرا جدا عن الفائدة. هذا يساعدك أنك إذا رجعت إلى الكتاب بعد سنوات يمكنك أن ترجع إلى الفوائد فقط، فتقوم بنخلها ثم تكتشف بأن هذا صرت أحفظه، هذا صرت أعرفه جيدا لا أحتاج إلى مراجعته، لكن هذه الفائدة عجيبة، هذه الفائدة كأنني أكتشفها من جديد، فإنني لم يتأت لي أن أنظرها، أن أنظر إليها وأن أراها في كتاب آخر، ولذلك هذه الفائدة سأرجع إليها، فترجع إلى الصفحة وتنظر في الفائدة، فهذا يغنيك عن إعادة قراءة الكتاب كله. ثم بعد ذلك يمكنك أن تكتفي بالفوائد الغريبة فقط، يعني الفوائد التي ليست في مظنتها كفائدة فقهية في كتاب في النحو، ويمكنك أن تأخذ هذه الفوائد ولا تكتفي بتسجيلها في آخر الكتاب، وإنما تسجلها في بحوثك، إذا كانت عندك بحوث أو مقالات تريد نشرها فيكون عندك هيكل المقال وهيكل البحث، فمتى وجدت فائدة تأخذها وتسجلها في موضعها. الآن الموضوع الثاني وهو أنني لا أركز، التركيز مشكلة لأن التشتت الذهني يجعلك تطيل أمد القراءة ويؤدي بالتالي إلى الفتور، فأنت متى فتحت الكتاب تبدأ في تأمله، يصرح ذهنك يمينا وشمالا، فبعد ذلك تجد أنك الكتاب الذي يمكن أن تقرأه في ساعتين تقرأه في 4 أو في أكثر، وهذا كله يؤدي إلى الفتور وإلى ترك القراءة. فهنالك مجموعة من الأشياء يجب فعلها للإعانة على التركيز. من أهم ذلك أن تتحرى الوقت المناسب، وهو الوقت الذي تكون النفس فيه منفتحة شهيتها إلى القراءة، يعني عندك رغبة في القراءة، فلا تكون منشغلة بهم أو قلق، لأن القلق يعني يصعب عملية التركيز. وهذا يقتضي منك لا أن تنتظر أوقات غياب القلق، ولكن يقتضي منك أن تدفع القلق عن نفسك ما أمكن، فتوجد تلك الأوقات التي لا قلق فيها. يعني بعض الناس الآن في مدة الحجر الوبائي ما صنعوا شيئا، لأنه في قلق دائم. ما سبب هذا القلق؟ من الصباح إلى المساء وهو يفكر في إحصاءات الوباء، وهل سيصلني الوباء أو لا يصلني. انشغالك بهذا الذي لا تستطيع التأثير فيه عن الذي تستطيع التأثير فيه نوع من الخذلان. لا تنشغل بهذا الأمر، فأنت سواء انشغلت به أو لم تنشغل، هذا لن يغير في الأمر شيئا. بخلاف مثلا أنا إذا يعني تأخرت في وردي من القرآن، في وردي اليومي من القرآن، أو تأخرت في برنامجي من القراءة، هذا يمكن أن أقلق بسبب ذلك، لأن لي قدرة على التأثير فيه فأقلق فأبادر إلى الاستدراك. أما الوباء ما أملك فيه شيئا، فما فائدة القلق؟ لا شيء، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. وكذلك بعض الناس تأتي فتقول لهم تعالوا نقرأ، أو أنا أقرأ في كذا، وقل لك طيب وكيف تستطيع أن تقرأ ومآسي المسلمين الموجودة في العالم؟ طيب هذا يقتضي منك يعني بالجواب الجدلي أنك في عمرك كله لا تصنع شيئا، لا تقرأ ولا تتعلم ولا أي شيء، وتبقى منذ أن ولدت وأنت منشغل بمآسي المسلمين. لما؟ لأننا نحن في جيلنا هذا، وهو جيل ذلة، منذ أن فتحنا أعيننا وجدنا أن المسلمين في كوارث وفي مآسي. نحن مثلا أنا حين فتحت عيني وجدت القدس، يعني فلسطين مستلبة والقدس محتلة، فهل معنى ذلك أنه كان علي أن لا أقرأ ولا أتعلم ولا؟ لا معنى لذلك. في ذلك هذه المآسي هي تقع، تفاعلك معها لا بد منه، نصرتك للمسلمين بقدر المستطاع أمر حسن، لكن لا ينبغي أن يصرفك ذلك عن أمر حسن آخر وهو العلم والقراءة والدعوة وغير ذلك. فأيضا يدخل في تحري الوقت المناسب أن لا يكون هذا الوقت، لا يكون في برد، لا يكون حرارة، لا يكون نعاس، فهذا كله يصرف عن التركيز. كذلك تحري المكان المناسب، وهو مكان يعجبك أن تقرأ فيه. الغالب أنه المكان الذي يكون هادئا، كمكتبة أو غرفة خاصة أو نحو ذلك. بعض الناس يحب أن يخرج إلى الطبيعة، يعني في غير هذا الوقت الذي نحن فيه، يخرج إلى الطبيعة مثلا على ضفة نهر أو تحت شجرة، والناس في ذلك يختلفون. ينبغي أن تكون الإضاءة جيدة، لأنها إذا كانت سيئة فإنها تمنعك من التركيز إلى غير ذلك. أيضا وهذا هو الأهم، أن تلغي الملهيات. إذا فتحت الكتاب أغلق الهاتف، أغلق التلفاز، أغلق الحاسوب، أغلقه إغلاقا، بحيث يعني المشكلة أنك تقرأ فإذا بك تسمع إشعارا بأنه وصلتك رسالة على الواتساب أو على كذا أو كذا، فتذهب إليها ولا تكتفي بقراءة الرسالة، بل تسرح بين الرسائل والمنشورات وغير ذلك، فيضيع الكتاب. أو أقل شيء أنك تبقى منشغلا به، ترى من هذا الذي أرسل لي، لا أغلق هذا كله. وكذلك الحركة البشرية، أطفال يتحركون، واحد داخل عليك والآخر يخرج، هذه الأشياء كلها تصرفك عن التركيز. مما يعين على التركيز أن تستعين بالقراءة الجهرية ما أمكن، فإذا يعني قرأت جهرا، فهذا حين أقول جهرا يعني أن تحرك لسانك كما ذكرت لك آنفا، بخلاف إمرار القراءة على القلب. وكذلك الاستعانة بمؤشر كأصبع أو ورقة أو نحو ذلك. أيضا مما يعين على التركيز أن تستعين أن تقرأ الكتاب الذي يناسبك من جهة المستوى العلمي والفكري، ومن جهة الرغبات والميول، أنت لا تحب مثلا النحو، قراءتك للنحو تجعلك لا تركز، وهذا يقتضي منك أن تقدم بين يدي النحو مقدمات معينة لتصل إلى المرحلة التي تقرأ فيها في النحو وأنت مرتاح ويعني ومركز فيه. أيضا مما يعين على التركيز أن تقرأ الكتاب في وقت معقول، لأنك إذا طال بك الأمد جدا فتحت الكتاب وما ختمته إلا بعد أشهر، فهذا لا يعينك على الربط بين فقراته، فيبذل القارئ جهدا كبيرا لاستحضار ما سبق وربطه بما هو أمامه من المقروء، فحينئذ يصعب عليه أن يركز على ما يقرأه، لأنه يبقى دائما مشغولا بعملية الربط هذه وهي الممتدة على شهور، فهذا مشكل كبير. وهذا يجرنا إلى أن نسأل: ما سرعة القراءة المعقولة التي يمكن أن نعملها في الكتب العادية؟ أنا شخصيا الذي أراه أن الصفحة العادية إذا قرأتها ما بين 30 ثانية ودقيقة ونصف فهذه قراءة حسنة ومعقولة جدا. أقل من 30 ثانية هذه قراءة سريعة، أكثر من دقيقة ونصف هذه تصبح قراءة، إذا وصلت مثلا إلى دقيقتين أو الأكثر إذا وصلت إلى 3 دقائق في الصفحة هذا تصبح قراءة بطيئة، فعليك أن تسعى جاهدا إلى يعني أن تسرع أكثر. ومثلا إذا كنت تقرأ الصفحة في دقيقة فمعنى ذلك أنك تقرأ الكتاب الكامل الذي عدد صفحاته 300 تقرأه في كم؟ في 5 ساعات تقريبا، في 5 ساعات، وهذه يعني وهذا شيء جيد جدا. أما السؤال الآخر وهو ما الحد الأدنى للقراءة في اليوم؟ فبالطبع هذا لا جواب عليه، لأنه يوجد من هذا بحسب التفرغ، يعني بعض القراء الكبار يكونون متفرغين فيقرأ في اليوم 10 ساعات أو 13 ساعة أو نحو ذلك، ولكن أقول لك إذا استطعت أن تحافظ على ساعة واحدة يوميا من القراءة فهذا شيء حسن جدا، وإذا قرأت ساعة كل يوم فمعنى ذلك أنك ستقرأ يعني إذا قرأت ساعة يعني 60 صفحة يوميا، ف60 صفحة يوميا هذا تقريبا أكثر من 70 كتابا في السنة الواحدة، ولا شك أن هذا معدل جيد جدا، أكثر الناس لا يصلون حتى إلى عشره. فهذا جواب السؤالين على جهة الاختصار، وإن كنت قد أطلت اليوم أكثر لأنه كان عندنا موضوعان، فأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.